مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد والله لا يهدي القوم الظالمين. هل أدلكم آمَنَ الطَّائِفَةُ مِنْ فأيّدنا الذين آمنوا.